الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، ما زلنا في رحاب المختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في كتاب الطهارة وذكرنا جملة من المسائل، أهمها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الطهارة الشرعية لا تكون إلا بما صدق عليه اسم الماء بلا قيد، وهو الماء المطلق سواء كان ماء البحار أو الأنهار أو الغدران أو الآبار وما إلى ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكرنا قاعدة مهمة في التغير، وهي أن الماء المتغير حكمه حكم مغيره، هذه هي القاعدة. فإذا غيرته نجاسة فهو نجس، وإذا غيره شيء طاهر فهو طاهر غير طهور، يصح استعماله في العادة دون العبادة. فإذا غيرته نجاسة فهو في حكم النجس، لا يجوز استعماله لا في العادة ولا العبادة. وإذا غيره شيء طاهر فهو في حكم ذلك الطاهر كلبن أو عسل نحو هذا، فيجوز استعماله في العادة دون العبادة. مسألة الثالثة، وهي استثناء مما مضى من حكم التغير، أنه يستثنى من ذلك تغير الماء بما يلازمه ولا ينفك عنه، فهذا لا يضر، كالماء المتغير بالطحالب أو المتغير بما يجري عليه من تراب وطين ونحوه. أخذناه في قول ابن عاشر رحمه الله: فصل، وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب، فحكمه كحكم الماء المطلق. والماء الذائب من كونه من ثلج أو برد ونحوها. مسألة الأخيرة، وهي مسألة مهمة مما يتعلق بالمياه، أشرت إليها في الدرس السابق، وهي مسألة تغير الماء بمصلحه، أي بما يصلحه، بما أدخل عليه قصد إصلاحه. وفي زماننا كالمتغير بالكلور مثلا أو بماء جافيل وهكذا، هذا اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال، وهي من النوازل التي أفتى فيها سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله صاحب المراقي، له كتاب في النوازل، ونظمه محمد العاقب بن مايابة رحمه الله. مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح التطهر به. لماذا؟ لأنه تغير بشيء ينفك عنه وأدخل عليه، فلا يصح التطهر به، وهذا مذهب الإمام ابن الحاج رحمه الله من المالكية. القول الثاني أنه يصح التطهر به مطلقا، وهو مذهب ابن زرقون، فإنه نزل المصلح منزلة الذي يعصر انفكاكه عنه، لأنه لولا ذلك المصلح لما تيسر الانتفاع به. وفي المسألة قول ثالث وسط، وهو مذهب الإمام ابن رشد رحمه الله، جعل في هذه المسألة ضابطا مفرقا بين التغير الكثير والقليل. إحنا الأصل أنه لا فرق عندنا بين التغير اليسير والكثير. الماء إذا تغير ولو تغيرا يسيرا فإن التغير يضيره، لكن بعض الفقهاء يفرق بين التغير اليسير والكثير مطلقا. ابن رشد فرق في هذا الفرع، في هذا الفرع قال لك: هذا الماء إذا كان مصلحه من الكلور وغيره، ما لا نقول الكلور، إذا كان مصلحه قد غيره تغييرا كبيرا، التغيير كثير فيه فلا يصح التطهر به. وأما إذا كان التغيير تغييرا يسيرا فلا يضر، فلا يضر. قال محمد العاقل في نظم النوازل: ومصلح الماء إذا ما غيره نفى ابن زرقون بذاك ضرره، وعكسه ابن الحاج وابن رشدي فصل سالكا سبيل الرشدي، إن كان ذا التغير فيه بينا ضر، وإلا فيعد هينا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين. خ خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن بعض الأحكام المتعلقة بالمياه، شرع في أحكام الوضوء وبدأ بفرائض الوضوء. الفرائض جمع فريضة، والفرض والفريضة والواجب معان متقاربة. الوضوء تقدم لنا تعريف الواجب. الوضوء في اللغة العربية مشتق من الوضاءة، لفظة وضوء اشتقت في اللغة العربية من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والبهاء، من قول الشاعر: مراجيح العقول ذو أنات مسامح وجوههم وضاء، أي وضيئة. وعلى كل حال فيه شواهد كثيرة. والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء. إن الوضوء اشتق من الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة كما قال ناظم الرسالة. إن الوضوء اشتق من الوضافة، مي لغة في من، هي لغة أهل اليمن بحذف النون. صح. في الاصطلاح هذا في اللغة، ما هو الوضوء في الإسلام في الشريعة؟ قالوا: طهارة مائية مشتملة على أعضاء مخصوصة بنية. طهارة مائية تخرج بها الطهارة الترابية، تيمم غيره ليست وضوءا. طهارة مائية مشتملة على أعضاء مخصوصة يخرج بذلك الغسل، لأن الغسل طهارة مائية تعم البدن كله. لا، الوضوء أعضاء مخصوصة بنية يخرج يعني ألوان الغسل للأعضاء وللبدن من غير نية. هذا هو الوضوء. الوضوء له فرائض. فرائض الوضوء كم؟ فرائض الوضوء سبعة أو سبع. أربع متفق عليها بالإجماع، وثلاث مختلف. الأربع المتفق عليها جاء النص عليها في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. حدثني بعض الشيوخ عن الشيخ أحمد حماني رحمة الله عليه، فقيه الجزائري وعلامتها ومفتيها في زمانه، صلى الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، كان رئيس مجلس الإسلام الأعلى، وكان من كبار علماء البلاد وفقهائها. يذكر أنه ربما لما كان في السجن أظن في أيام الثورة أو كذا، كان يعلم الناس الوضوء. كان بعض الناس أميين يحصل عليه أن يحفظ فرائض الوضوء. كان يقول له: وجهي ويدي رأسي ورجلي، وجهي ويدي رأسي ورجلي، هذا هو الوضوء. هذا يدلكم على ما كانوا عليه من تيسير العلم. وهذا لا يعكس أبدا، لا يعكس بحال مستوى العلامة الفقيه أحمد حماني. ومن قرأ فتاويه عرف قدره في العلم وفي الفقه. وما زال بعض من مشايخنا يحدثني عنه، سألته ذات مرة عنه هل كان مجتهدا، فقال لي: أما اجتهاد المذهب فقطعا، أما التي فوق وبين هذا وهذا. وكان عضوا في المجمع الفقهي الدولي في بلاد الحجاز. وحدثني بعض شيوخي أن سماحة شيخ ابن باز رحمه الله المفتي العام للمملكة العربية السعودية قديما، وهذا قصة سندها عالم بيني وبين شيخ ابن باز، شيخنا وهذا الرجل الذي كان حاضرا عند الشيخ ابن باز رحمه الله لما توفي شيخ أحمد حمد، لما بلغته الوفاة بكى الشيخ ابن باز بكاء مريا، بكاء ثكلى على فقد الأمة الإسلامية لرجل من طراز العلامة الجليل أحمد حماني. لكن للأسف نحن لا نعظم علماءنا إلا إذا هبت رياح ذلك التعظيم من المشرق، حتى يقولوا أنهما باش نقولوا مفروض. نحن نعرف الواجب أن نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم ومزيتهم. وكان فقيها جليلا، وكان له أثر كبير في المجامع الفقهية. في بعض الأحيان يكون لفتواه عظيم الأثر في تغيير رأي الأكثرية في المجمع الفقهي. يعني تعرف المجامع الفقهية في كثير من الأحيان أساسها الأغلبية، فقهاء يجتهدون في بعض النوازل ويختلفون طبعا، فغالبا ما يؤخذ برأي أكثر الفقهاء من باب أن الكثرة مظنة الصواب، وهذا ليس دائما حيث استووا في العلوم والمعالم. لكن فكان الشيخ رحمة الله عليه يعني تنتظر فتواه، وأحيانا تكون فتواه مؤثرة فتغير كثيرا من الموازين حين يقفون على اجتهاده واستدلاله، وكتب يعني كتب الذي جمعت فيه فتاويه، الكتاب الذي جمعت فيه فتاويه طبع والحمد لله لمن أراد أن يرجع. هذا ذكرني بقصة وإن كان على حساب شرح الأبيات، لكنه مهم جدا حتى نعرف لعلماء بلدنا قدره. وأرض الجزائر أرض سقيت بدماء الشهداء ومداد العلماء، ولم تخلو أرض الجزائر المحمية بالله يوما من الأيام من العلماء، وإن توهم ذلك الجاهلون أو يعني الذين لا يعني لم يجربوا الأمور ولم يعرفوا حقائق الأشياء، لم تخلو هذه البلاد من العلماء ولله الحمد والمنة. كم بقي الوقت؟ 4 دقائق. معلش. فهذا ذكرناه استطرادا، فعلينا أن نعنى بتبجيل وتعظيم العلماء عموما، علماء بلدنا على جهة الخصوص. مثلا قبل يوم أو يومين أظن شيخنا العلامة الجليل محمد الطاهر يتعجت أطال الله بقاءه، هذا العلامة الكبير الذي عمر تجاوز 100 سنة، ختم موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى شرحا وتدريسا يعني، وغير هؤلاء كثر. لكن للأسف الشديد كثيرا ما نجهل علماءنا. قلت أنا مرة بخطبة أسفي على علماء بلدي الذين لا يذكرون إلا ليترحم عليهم، كيموتوا فلان العلامة الفقيه الأصولي رحمه الله، شكون سمع بالشيخ محمد قبورة رحمة الله عليه حتى توفي وقالوا العلامة الفقيه الأصولي وكذا وكذا حتى يموت؟ فالواجب أن نعرف لهؤلاء الأعلام قدرهم في حياتهم، بإكرامهم، بفتح المجال لهم، بتعريف الأمة بهم، بنشر علومهم في الناس. وإن للجزائر مجدا تليدا عظيما في هذا الباب. قد ذكرت لكم مرارا القصيدة التي قالها بعض مشايخنا عن الجزائر وعن تاريخها: إن الجزائر والتاريخ ينبئكم، كانت بكل حلي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة، يسعى إلى خيرها رجل وركبان، فاسأل رباها وسل إن شئت ساحلها، واسأل قصورا بها قد عز سلطان، واسأل مساجدها واسأل معاهدها، واسأل عن العلم تنبيكم تلمسان، واسأل بجاية واسأل كل زاوية فيها يلقن للولدان قرآن، قد زادها ربها حسنا فكان لها في كل ناحية روض وبستان، إذا ترنم مقنين بأيكته تمايل طربا بالثمر أفنان، قد أسدلت رفرفا في ظله نهر يجري فرات وحول النهر ريحان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.